بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: واستثنيت مسائل منها، ذكر مسألة اختلاط موتى من كفر بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم، فغسل كلهم غدا مثل الصلاة واجبا كما ذكر، كذا على الأنثى بالأرحام، كذا على الأنثى بالإحرام حضر. إن سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فاعرفي، ومن بلاد الكفر حتما هاجرت، ولو تكون وحدها قد سافرت. خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكس هذه واردة، ولفظها عندهم الإحرام لا يحرم الحلال فيما نقلا. نعم، جزاك الله خير. هذه الأبيات ذكرها المصنف الأهدل فيها الاستثناء، وهي خروج أفراد وفروع مما مضى إذا اجتمع الحلال والحرام، مر معنا أنه يقدم ويغلب جانب الحرام، أما ها هنا فعكس ماذا المسألة. ولكن نتنبه أن هذه المسألة التي ذكرها وهي ما يتعلق إذا اجتمع الحلال والحرام، أما هنا إذا اجتمع الواجب والمحرم، وليست المسألة الأولى. فلهذا يعني مسألة الاستثناء هذا فيه ما فيه في كلامه، أن هذا مما يستثنى فيه ما فيه، لأن مما مر حلال وحرام، أما هذا واجب وحرام، أما هذا فواجب وحرام. فتتنبه لي المسألة هذه إذا تعارض الواجب وتعارض الحرام، يقول يقدم الواجب وجعل هذا من قبيل ما يستثنى. والراجح أن القاعدة فيما مر معنا أنه إذا اجتمع الحلال والحرام يقدم ويغلب جانب الحرام، أما هذه المسألة فليست كتلك المسألة. لهذا قال: واستثنيت مسائل منها، ذكر مسألة اختلاط موتى من كفر. يعني إذا اختلط يعني أموات من المسلمين ومن الكافرين، من المعلوم أن الكافر يعني لا حرمة له فيما يتعلق بتكفينه ودفنه وتغسيله والصلاة عليه، ما له حرمة. ولهذا لما مات أبو طالب الذي كان يحامي على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر ماذا بوفاته، فقال: اذهب فواره ولا تحدثن ماذا شيئا، بمعنى أن الكافر يوارى، يدفن دفنا هكذا فقط، حتى لا يتأذى برائحته، حتى لا يتأذى برائحته. فشاهد أنه إذا اجتمع اختلط موت المسلمين بموت الكافرين، موت المسلمين يجب ماذا تغسيلهم، يجب ماذا تكفينهم، وهكذا يجب ماذا دفنهم والصلاة ماذا عليهم، تأتي عليهم هذه الأحكام. فاشتبه علينا هذا الميت المسلم بالميت ماذا الكافر، فماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ فيقول في هذه الحالة يجب الصلاة على الاثنين، يجب الصلاة والتكفين والتغسيل إلى آخره على الاثنين. وسبب ذلك أنه إذا اختلط الواجب أو إذا اجتمع واجب ومحرم، فلا بد من يعني فعل ماذا الواجب، وعند العمل عن تطهيره وتكفينه والصلاة عليه تنوي أن هذا للمسلم، إن كان مسلما فهذه هي أحكامه، إن كان مسلما فهذه هي ماذا أحكامه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما تستثنى وهي لا تدخل في باب القاعدة على الصحيح، وإنما تدخل في اجتماع الواجب والمحرم، إذا اجتمع الشهداء مع غيرهم، أموات، عندنا أموات ليسوا بشهداء وعندنا أموات بشهداء، والشهيد ماذا الإجماع منقول أنه لا يغسل، الشهيد الذي قاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل فهذا لا يغسل، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث ماذا في دمه الدم، لون الدم، والرائحة رائحة ماذا المسك، والرائحة رائحة ماذا المسك. فإذا اختلط علينا يعني ماذا الشهيد بغير الشهيد من أهل الإسلام، كلاهما من أهل الإسلام. من المعلوم أن غير الشهيد يجب أن يغسل، والشهيد يحرم ماذا تغسيله، فما هو الذي يقدم؟ يقدم التغسيل، يقدم ماذا التغسيل، فكلاهما يغسل، فكلاهما ماذا يغسل. وفيه كما قلنا أن يعني جلب المصالح في مثل هذه، أن المصالح وهي تحقيق الواجبات تربو على هذه المفاسد، أي أن المصلحة التي ترتب على هذا الفعل أعظم من الوقوع في المفسدة، مع أن القاعدة معروفة عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ففي هذه المسألة أن المصلحة تربو على المفسدة، تربو على المفسدة، فعلى هذا يغسل سواء كان الأول أو كان ماذا الثاني. ثم ذكر المسألة الثالثة أو المثال الثالث، وهي ما يتعلق بقال يعني في قوله لا إله إلا الله بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم فغسل كلهم غدا، فغسل كلهم غدا مثل الصلاة واجبا كما ذكر كذا على الأنثى بالإحرام حضر. وهي ما يتعلق بالمرأة تحضرها ماذا الصلاة، المرأة تحضرها ماذا الصلاة. من المعلوم يعني سنتكلم على مسألة يعني قول الفقهاء وفيه ما فيه الذي ذكر ماذا الفقراء فيه نظر ما ذكر الفقهاء، وهو أن المرأة قد تحضرها ماذا الصلاة، والإجماع منقول على أنه يجب عليها أن تغطي رأسها، لأن إظهار الرأس من المرأة أثناء الصلاة بالإجماع الصلاة ما صح. لو تعمدت المرأة أن تصلي حاسرة الرأس ليس رأس ليس ماذا رأسها ماذا مغطى فإن صلاتها لا صح من شروط الصلاة. فهذه امرأة محرمة في حج أو عمرة، ماذا يقول الفقهاء؟ الفقهاء يقولون يعني يجب عليها أن تكشف ماذا وجهها، يجب عليها أن تكشف ماذا وجهها، وهذا الكشف يعني لا دليل عليه، وإنما المنهي عن يعني فيما يتعلق بالمحرمة في حج أو عمرة أنها لا تلبس ماذا البرقع ولا النقاب، أما أنها تغطي وجهها كاملا هذا لا دليل على منعه، وهو إسدال الجلباب على وجهها. ولهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا مر بهن الركبان يسدلن ماذا الجلابيب. وما نراه يعني من بعض المحرمات سبحان الله في أيام الحج أو في أيام العمرة تراها إذا غطت الجلباب تلبس يعني هذه القبعات التي لها تخريجه حتى لا ينزل الثوب يلتصق ماذا بوجهها، أو تجعل عودا أو تجعل ماذا عودا حتى لا يلتصق ماذا الجلباب بوجهها، هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المني هو البرقع أو النقاب، أما ما يتعلق بالجلباب على وجهها كاملا من أول الإحرام إلى آخره التصق أو لم يلتصق هذا لا دليل على منعهم، هذا لا. لكن نمشي مع المصنف، نمشي مع المصنف في هذا المثال، فيقول الآن هذه امرأة حضرتها ماذا حضرتها الصلاة، ومن المعلوم أنه بالإجماع يجب عليها أن تغطي ماذا رأسها، ولا يتحقق تغطية ماذا الرأس إلا بشيء ماذا من دخول الوجه فيه، إلا بشيء من دخول الواجب، وهي تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي بمعنى الواجب أن تغطي رأسها، ولا يتحقق هذا الواجب إلا بإدخال جزء من الرأس من الوجه، إلا بإدخال جزء من الوجه يغطى، وتغطية ماذا الوجه أو جزء ماذا منه محرم على قولهم على المحرمة. فتعارض عندنا الواجب، ما هو الواجب؟ أن تغطي رأسها الذي يلزم منه نزول شيء من هذا الغطاء على وجهها، ويعني يعارضه هذا المحرم وهو عندهم أنها لا تغطي ماذا وجهها، فماذا تفعل؟ قالت تصلي، إذا تعارض الواجب والمحرم تصلي وإن غطي ماذا بعض رأسها، هذا مثالهم. والمثال الأخير وهي ما يتعلق من المعلوم أنه يجب على يعني ماذا على المسلم الذي يعني يريد الخروج من بلاد الكفار ولا يستطيع أن يظهر يعني ماذا دينه، مسلم ذكرا كان أو أنثى لا يستطيع أن يظهر ماذا دينه في بلاد ماذا الكفار، وما الواجب عليه إذا كان مستطيعا أن يهاجر؟ نقول الواجب عليك الهجرة، الواجب عليك الهجرة. وما معنى إظهار الدين؟ هذه يتكلم عليها يتكلمون عليها في باب العقائد، في باب العقائد ما معنى إظهار الدين. فالشاهد أن هذه المرأة وهذا الرجل إذا ما استطاع أن يقيم دينه في بلاد الكفار وكان عنده قدرة على الهجرة نقول واجب عليك، واجب عليك، بل يقول العلماء أن بقاءه بين الكافرين مع القدرة على هجرته أنه فعل كبيرا من كبائر الذنوب، أنه يعتبر فاعلا لكبيرا من كبائر ماذا الذنوب. فهذه امرأة حصل بأنها أسلمت يعني ماذا في بلاد الكفار، أسلمت في بلاد مدائن الكفار وعندها قدرة واستطاعة على الخروج من بلاد الكفار مالا وبدنا، لكن ما عندها محرم، ما عندها محرم. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فماذا تفعل؟ قال العلماء تسافر، لأن هذا واجب وإن كان معارض بمنه وهو عدم ماذا؟ المحرم. فيقدم الواجب على المحظور، يقدم الواجب على المحظور. وهذا ما فعلته زينب زوجة أبي الربيع رضي الله تعالى عنها. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت من مكة إلى المدينة وحدها من دون محرم، من دون محرم، حتى تأذت في الطريق كادت أن يعني تهلك، حتى تأذت من الكفار كادت أن تهلك ماذا في طريقها مهاجرة من مكة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنها هاجرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت يعني قبل أبي العاص قيل بست سنوات، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعادها إلى أبي العاص من دون عقد ومهر، وهذه مسألة أخرى تتعلق مسألة ماذا العقود والعدة. فالشاهد أنها هاجرت من دون محرم. فهذه هي الفروع الفقهية التي ذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله. فالمسألة لا تدخل فيما مر معنا وهي التعارض المباح مع المحرم، أما هذا في التعارض الواجب مع المحرم. ثم ذكر خاتمة يعني جعل فيها إشكالا، قال خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكس هذه واردة، عكسها وهي ما يتعلق أن الحرام قال ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقل، أي أن الحرام لا يحرم الحلال. أولا ما يتعلق بأصل القاعدة مر معنا أنه جاء من حديث عبد الله بن مسعود وجاء من حديث ابن عمر، وهو أنه إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب جانب الحرام الذي جاء عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عمر لم يثبت عنهما، وقد مر معنا في أول القاعدة، لكن دليلها ما مر معنا، لكن هذه الآثار لم تثبت. وبالمقابل ما جاء ماذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وما جاء عن علي، وهي هذا المسألة الذي نحن ماذا فيها أن الحرام لا يحرم الحلال. ما هذا ما المقصود بهذا؟ لأنه يناقض القاعدة تماما، لكن ما المقصود بأن الحرام لا يحرم ماذا الحلال؟ أن الحرام لا يحرم ماذا الحلال فسرت ماذا بتفسيرين. التفسير الأول أن الحرام لا يصير الحلال حراما في ذاته، وإنما يترك الحلال بسبب الاشتباه، هذا التخريج الأول، أن الحرام يعني لا يصير الحلال حراما في ذاته، وإنما يصيره ماذا محرما على الإنسان بسبب اشتباهه، بسبب أما في ذاته فهو حلال، أما في ذاته. فهذا المقصود الأول للصحابة رضي الله تعالى عنهم. المقصود الثاني أنه لو حصل أن إنسانا يعني ماذا زنى بامرأة، زنى ماذا بامرأة، من المعلوم أن هذا الفعل حرام، هل يا هذا الإنسان تحرم عليه بنتها مع الأيام؟ هذا إنسان تاب ومن الله عليه بالتوبة، فهل تكون بنت هذه المرأة حراما عليه؟ هل تكون حراما ماذا عليه؟ يعني هل يقاس على النكاح؟ من المعلوم أنه لو أن إنسانا عقد على امرأة ودخل بها بنتها تعتبر محرم عليه، تعتبر ربيبة له، فهل الحرام ينزل منزلة الحلال؟ هذا إنسان زنى بامرأة ولها بنت ثم من الله عليه بالتوبة فيريد أن يتزوج بها أو بنتها، يتزوج بها أو يتزوج بنتها، فهل الحرام يحرم الحلال؟ نقول لا. هذا التفسير الثاني للصحابة، أن الحرام لا يحرم الحلال، أن الحرام لا يحرم ماذا الحلال. فهذا هو المقصود من يعني الإشكال الذي أورد ماذا المصنف في قوله خاتمة وللصحابة قاعدة شورة بعكس هذه واردة ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقل. هذا ملخص يعني القاعدة الذي مرت معنا، وهو إذا اجتمع الحلال والحرام. بعدها سينتقل إلى القاعدة ماذا الثالثة، وهي ما يتعلق بالإيثار في باب القرب، ما حكمه؟ سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ المرأة هذه التي الذي زنى بها وكان وانجبت بنتا بسبب الزنا، يعني لا بنته من الزنا، لا احنا نقول لها بنت غير هذه، ما لها علاقة. ها لها بنت ما لها علاقة بهذا الزاني، امرأة يعني بنت الزاني هي حرام، بنت الزاني هي حرام قدرا وإن لم تكن شرعا. لا احنا ما نقصد هذه، لها بنت أجنبية ما لها علاقة بالزوج هذا، فحرام الذي فعلته من قبل ما حرم هذا عليه. أي الزنا بهذه المرأة ولها بنت قديمة يعني. أيوة. فهل إذا أراد أن يتزوج ببنتها تحرم عليه كما أنه إذا عقد عليها ودخل بها تحرم عليه؟ فهل يقاس الحلال على الحرام؟ نقول لا عادي يعني. أي نعم يجوز للزوج بها، لكن كونها ماذا بنته ماذا من الزنا هذا معروف، هذا أمر محرم ما يجوز. نعم. إذا كانت بنته من الزنا فهي حرام عليه قدرا وإن لم يكن ماذا شرعا. وما نقل عن الإمام الشافعي قد يعني كذب كثير من الشافعية، أن الإمام الشافعي يعني ماذا يعني يرى جواز يعني أن ينكح الإنسان ابنته ماذا من الزنا. هذا القول ضعيف، هذا القول ماذا ضعيف، فهي محرمة عليه قدرا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل ثبتت الرقية على البيت حينما سيسكن الرجل فيه؟ كيف الرقية؟ يعني يقرب الماء ويطرش، يطرش الماء في الله. أيوة لا أيوة. الإنسان يرقي نفسه. المنقول أنه ما كان يعني يحصل منهم رقية لا للبقر ولا للغنم ولا للبيت، أتأتي تفعل البيت لا ولا السيارة، وإنما الإنسان يرقي ماذا نفسه، وهذه رقية له وماله، رقية ماذا له والمال. لكن لو حصل أن الإنسان رقى بيته أو رقى سيارته يعني جمع ماء مقروءا يرمي فوق البيت، هل في مانع؟ الله ما في مانع، الله أعلم. لكن نخشى أن بهذه العادة قد يراه ماذا بعض العامة فيظنون أنهم ماذا يدفعون الجن أو شيء من هذا، فيأتي لنا بإشكال بعد ذلك مع العامة. فالأولى أن الإنسان لا يفعل، والمشروع هو أن الإنسان يرقي نفسه ويرقي ماذا ماله، وهي تعتبر ماذا رقية لي يعني ماذا لأمواله أيضا. يعني يا شيخ الحديث من قرأ سورة البقرة ف نعم يقرأ الشياطين تنفر منه، لا شك كون الإنسان يقرأ سورة البقرة في البيت فما يبقى فيه الشيطان، هذا طيب كونه يعمر الإنسان، بل إعمار البيت بالطاعة والذكر ما يبقى الشياطين يا ما تحب إلا الأماكن الخبيثة. ولهذا أين يعيش الشيطان؟ أحسن مكان عند الشيطان أين يعيش؟ القاذورات، مكان القاذورات، مكان القاذورات. فالبيت الذي ما فيه يعني طاعة لله عز وجل، ما فيه تلاوة للقرآن، هذا أشبه بالقاذورات، يتسلط عليه الشيطان، يتسلط عليه الشيطان ويتسلط ماذا على أهله. والبيت كلما عمر بذكر الله عز وجل كلما ابتعدت الشياطين منه، ابتعدت الشياطين ماذا منه، لأنها لا تحب أن تعيش إلا في أماكن مستقدرة إما حسا وإما معنى. بارك الله فيكم. طيب إلهنا بارك الله.